الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذا كتاب الجهاد والسير من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وفي الباب 28 بعد 100 قال: باب من أخذ بالركاب ونحوه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا حديث عظيم. أولا يقول النبي: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هي العظم، وقيل بأن الإنسان فيه 360 عظم مفصل، و أوجب الله تبارك وتعالى على كل إنسان أن يخرج صدقة عن كل مفصل وكل عظم من عظام. فلما يعني الناس لما ذكر النبي هذا: كل سلامة من الناس عليه صدقة، فكأن الناس تعاظموا هذا: من يستطيع أن يتصدق كل يوم 360 صدقة في كل يوم؟ فأخبره النبي بأن الصدقة هي تشمل كل هذه الأعمال، كل عمل صالح. طيب، قال: كل يوم، قال: يعدل بين الاثنين صدقة. إذا اثنين متخاصمين وعدل بينهما فهذه صدقة، يعني أنها حسنة له، تكتب له أجر بها، فيدخل في ضمن ما يكفر وما هو واجب عليه نحو يعني كل مفاصله. ويعين رجل على دابته فيحمل عليها ويرفع عليها متاعه صدقة. إذا عن إنسان ليركبه على دابته أو يحمل له متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، كل كلمة طيبة هنا طبعا يدخل في الكلام الطيب، أعلى الكلام الطيب لا إله إلا الله، هذا أشرف الكلام، يدخل فيه الذكر والسلام ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذا داخل في معنى الكلمة الطيبة. وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة، لو أماط الأذى عن الطريق المسلمين فصلاة. وهذا يدل على أن العبد المؤمن يؤجر بكل عمل يعمله من هذه الأعمال، وأنها صدقة له. المقصود بالصدقة هنا أنها لها فيها أجر وثواب له عند الله تبارك وتعالى. سميت صدقة من التصديق، من تصديق الخبر الإلهي والعمل بمقتضى هذا التصديق. وقد جاء في هذا الحديث أيضا قال: يجزو عنهما ركعتين يركعهما من الضحى، يعني لو أنه ركع ركعتين من الضحى فإنها تجزو عن 360 صدقة الواجب عليه في كل يوم تطلع فيه الشمس. الباب 29 بعد 100: باب كراهة السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سافر النبي وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وقد قيل بأن السبب في هذا أنهم لا يهينون، يعني أنهم نجسون وكفار، وربما أهان القرآن فنهى النبي أن يسافر بالقرآن ليه. ولا يقبح في هذا الحديث أن المصاحف ما كتبت إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول مصحف كتب وجمع فيه القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وإنما كان القرآن قبل ذلك يكتب مفرقا على الخرق وعلى اللخاف وعلى العظام وعلى يعني الجريد، جريد النخل. وإنما الذي جمعوا في مصحف واحد هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى. أقول لا أقدح في هذا، لأن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون، بما سيكون، وأنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا يعني يهينون. أما كلام الإمام البخاري في الأول بأن النبي وأصحابه سافر إلى أرض العدو وهم يعلمون القرآن، فكأنه يشير بأنه يعني ليس مجرد وصول القرآن، فإن القرآن في صدور المؤمنين وقد سافروا به في صدورهم، وإنما المقصود أن القرآن اللي هو في الصحائف حتى لا يهان القرآن. باب التكبير عند الحرب. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوه قالوا هذا محمد والخميس، محمد والخميس، فلجأوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فأكفيت القدور بما فيها. البخاري بوب لهذا الحديث بقوله باب التكبير عند الحرب، والتكبير هو قول الله أكبر. حديث أنس بأن النبي صبح خيبر، يعني وصل إلى خيبر في صبح يوم، وكان هذا في السنة السابعة من هجرته صلوات الله وسلامه عليه، وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، المساحي اللي هي الفوس يستخدمونها في الزراعة، على أعناقهم كعادة الفلاحين يضع المسحاة على كتفه ويخرج بها يعني إلى مزرعته، خرجوا من حصونهم وبيوتهم خارجين، وهذا يدل على أن النبي فاجأهم بالمجيء ولم يكونوا على علم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ليحاربه. فلما رأوا النبي قالوا هذا محمد والخميس، والخميس أي الجيش، يعني يسمى الخميس لأن الجيش يعني يخمس إلى خمس يعني فرق، ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة وساقة، خمس. قالوا محمد والخميس، يعني محمد والجيش معه، فلجأوا إلى الحصن، رجعوا بعد ذلك ولجأوا إلى حصونهم، فرفع النبي يديه وقال الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إنهم أنذروا، والله تبارك وتعالى جعل نبيه صلوات الله وسلم يعني حرب على هؤلاء. يقول أصبنا حمرا فطبخناها، ده كلام أنس، ومن أصابوها غنيمة، الحمر معروفة جمع حمار، وكانت لما يعني تحرم عليهم هي الحمر الإنسية قبل ذلك. يقول فنادى منادي النبي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، جاء منادي من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله والرسول ينهانهم عن لحوم الحمر وأخبرهم بأنهم رجس، قال أكفئت القدور بما فيه، بعد أن كاد اللحم أن ينضج بها أمر النبي بإكفائها، وهذا الوقت الذي حرم النبي فيه لحوم الحمر الأهلي غير الحمر البرية لحمر الوحش لما صيدها. الباب 31، باب ما يكره عن رفع أو من رفع الصوت في التكبير. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. هذا في السفر ورفع الصوت بالتكبير، الله أكبر الله أكبر. يقول أبو موسى الأشعري بأننا كنا مع النبي في سفر فكنا إذا أشرفنا على واد، الواد اللي هو يعني الذي يكون بين الجبال وادي يسير فيه الماء، يعني هللنا وكبرنا، تهليل هو لا إله إلا الله والتكبير الله أكبر، وارتفعت أصواتنا أي بالتهليل والتكبير، كلما انتقلوا من أرض إلى أرض أخرى علوا شرفا فيكبروا ونزلوا وادي فيسبحوا ويهللوا. فقال النبي يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. اربعوا على أنفسكم يعني اهدأوا في التكبير. اربع على نفسك يعني اهدأ وارحم نفسك يعني من يعني رفع الصوت. قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني إن دعاكم لله تبارك وتعالى ليس الله تبارك وتعالى أصم ولا غائبا عنكم، إنه معكم، إن الله تبارك وتعالى معكم، إنه سميع قريب، إن الله يعني يسمع دعاءكم ويسمع ذكركم وهو قريب منكم سبحانه وتعالى. وهذا في دليل على أن الإصرار يعني بالدعاء والذكر خير من الجهر به وإعلانه. باب التسبيح إذا هبط واديا. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن حصيب ابن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. هذا سنتهم في تكبير مع الصعود، يعني إذا صعدوا شرف ومكان عالي سيكون التكبير، وإذا هبطوا إلى وادي يكون التسبيح. التسبيح وهذا مناسب وهذا مناسب، لأن الإنسان إذا علا فالله أكبر سبحانه وتعالى، فيكون هنا تعظيم الرب بالتكبير، وإذا هبط الهبوط الله منزه عنه سبحانه وتعالى فيكون التسبيح. فيكون التسبيح لله تبارك وتعالى مناسب للصعود والهبوط. فذكر التكبير ذكر الصعود على سلم أو على شيء تكبير، وذكر النزول في وادي وغيره هو التكبير. الباب 33 بعد 100 باب التكبير إذا على شرف. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن سالم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا. تصوبنا أي نزلنا صوب الوادي. حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة لا أعلمه إلا أن قال الغزو، يقول كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال صالح فقلت له ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال لا. هذا حديث عبد الله بن عمر في بيان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند العودة من سفر أو حج، سواء كان سفر حج أو سفر عمرة أو سفر غزو، أنه كان كلما أوفى يعني وصل على سنية اللي تكون يعني حدوة من الجبل مرتفعة، أو فدفد كذلك الأرض المرتفعة، كبر ثلاثا يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر. آيبون الأيبة اللي هو الرجوع، تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا ذكر النبي صلى الله عليه في العودة، وكان النبي يذكر بهذا الذكر في مواطن كثيرة منها في السعي، فكان يقول هذا الدعاء بغير آيبون تائبون عابدون وعلى جبر الصفا وعلى المروة صلوات الله والسلام عليه، اللي هي التكبير ثلاثا بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الباب 34 بعد 100 باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. حدثنا مطر بن الفضل، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام، حدثنا إبراهيم وأبو إسماعيل السكسكي قال سمعت أبا بردة والصحب هو ويزيد ابن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما. صحيحا. هذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمة العبد المؤمن. فهذا اثنين من التابعين، منه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، وأبو إسماعيل السكسكي يقول أنهم كانوا يسيروا في الصور، يعني يسافروا مصاحبين بعض في السفر. فكان أبو إسماعيل هذا، كان يزيد اللي هو أبو إسماعيل هذا يصوم في السفر، فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى يعني أباه مرارا يقول قال رسول الله إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما. صحيح. وذلك أن السفر يعني إرهاق ويمنع الإنسان من الأعمال التي كان يعملها وهو في الإقامة، وكذلك المرض، فالله يكتب له ما كان يعمله وهو مقيم، يعطيه أجره في السفر، وكذلك ما كان يعمله وهو مريض فيعطيه الله تبارك وتعالى أجره، لأن المرض هنا منعه من هذا العمل اللي هو النواة النافلة الزايدة وكذلك. باب السير وحده. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان الحواري الناصر. هذا الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، هذا يقول بأن النبي في يوم الخندق انتدب الزبير، انتدب الناس يعني لمن يأتي بخبر الخوف، يعني قال من يأتي، وكان وقت خوف وبرد شديد في الخندق والمسلمين محاصرين من كل مكان، فالزبير قال أنا يعني أذهب، ولم يشأ النبي أن يعني يرسله، فانتدب الناس ليقوم أحد آخر غيره، فقال الزبير أنا يا رسول الله، فمرة ثالثة قال أنا أيضا، فالنبي قال هذه الكلمة إن لكل نبي حواري، والحواري جاء في كلام الله تبارك وتعالى أصحاب عيسى، قال عيسى الحواريين من أنصار الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة بني إسرائيل وكفر الطائفة، فهم أنصاره قاموا نصرته. أما لماذا سموا بالحواريين؟ قيل أنه من البياض، قيل أنهم كانوا قصارين، يعني للقصار اللي هو الذي يضرب الصبغ يعني، وصار أنهم كانوا من صياد الأسماك، ولكن سموا حواريين إما للبسهم بياض أو لبياض بشرتهم، وأصبحت هذا لأنهم ناصروا عيسى بن مريم، أصبحت هذا الاسم يطلق على كل ناصر، فالنبي يعني قال إن لكل نبي حواري يعني من ينصره، يعني ينتدب له من ينصره، وإن الله تبارك وتعالى يعني جعل الزبير من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يتخلف عنه وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما صلوات الله وسلامه عليه. هذا الزبير إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. حدثنا أبو الوليد حدثنا عاصم ابن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا أبو نعيم حدثنا عاصم ابن محمد ابن زيد عن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. هذا في السفر، لأن يسافر الإنسان ويسافر وحده، يقول النبي لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما سار راكب بليل وحده، أنه ينبغي، راكب هنا مسافر، أنه إذا سافر بالليل ينبغي أن يعني يكون معه يعني من يصحبه في السفر، وقد جاء المسافر وحده شيطان ولساني شيطانان وثلاث مرات. فلعل في هذه الوحدة يعني تسلط الشيطان على الإنسان وتسلط الوسواس ونحو ذلك من المخاوف اللي هي غير المخاوف المعلومة من قطع الطريق ونحو ذلك. باب السرعة في السير. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق. يعني هل يتعجل في السفر؟ وسأل البخاري الأول بالحديث الأول بعد النبي قال إني متعجل من المدينة، فمن شاء يتعجل فليتعجل، بمعنى أنه يسير متعجلا ويترك مثلا يعني قد يجاوز بقية الجيش، وهذا في في في في, في العودة. أما حديث أسامة بن زيد فإنه سئل عن يعني عن سير النبي في في في في الحج، فقال كان النبي عندما يعني خرج من عرفة كان يسير العنق، والعنق نوع من سير الإبل فيه يعني رفق، وأما إذا وجد فجوة نص، والنص هذا سير أسرع أيضا من سير الإبل وهو أسرع من العنق. حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق، ثم نزل فصلى المغرب والعتمة، جمع بينهما وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. سير بن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه الحديث بين أنه كان في طريق مكة بلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، يعني أنها وجع شديد، فأراد أن يعني يسرع حتى يعني يدركها، وقال إني رأيت النبي، ونزل صلى المغرب بعد غروب الشفق، وغروب الشفق اللي هو نهاية وقت المغرب، لأن المغرب وقته طالما في يعني في جهة الغرب يكون باقي شيء من الصفرة أو الحمرة التي تبقى من أثر النهار، فإذا ذهبت هذه الحمرة نهائيا وبدأ سواد الليل في الغرب في جهة الغرب اللي هو محل غروب الشمس يكون بدأت وقت هذا صلاة العشاء، فنزل صلى العشاء صلى المغرب في هذا الوقت، وقال أن رأيت النبي كان إذا جد به السير وأراد أن يسرع في السير يؤخر المغرب إلى ذلك الوقت ويصليها مع العشاء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم من نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. هذا الحديث أيضا يأتي به البخاري هنا في الحديث يبين يعني أنه من السنة التعجيل والرجوع، قول النبي السفر قطعة من العذاب، وهذا طبعا في وقتهم كان لا شك أنه قطعة من العذاب لأنه مفارقة و تباعد المسافات، والإنسان إذا سافر على يعني هذه الدواب الإبل وغيرها فيكون معرض للحرارة والبرودة وغيرها، حمل الماء والمشقات فيه، بل قال بعضهم العذاب قطعة من السفر، يعني فقول النبي السفر قطعة من العذاب أنه يعذب فيه المسافر، يمنع أحدكم أي من عذابه نومه، يعني لا ينام في النوم الذي كان يعهده من نومه، وطعامه هو المعتاد مثلا وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته يعني بغيته من السفر فليعجل إلى أهله يعني فليرجع. الباب 37 بعد 100 باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبعه ولا تعد في صدقتك. ومعنى الحديث أن عمر حمل على فرس يعني أنه أهدى هذا الفرس لرجل من المسلمين ليركبه فيجاهد عليه. وبعد ذلك وجد أن يعني صاحب الفرس هذا الذي أخذه فرس اللي يونس الحصان، وجده بعد ذلك أنه يعني أذهبه وأراد أن يبيعه، فرد من أن يشتريه لأن هذه الفرس مثل تقول ثمينة وغالية، ولم يعرف هذا كيف يربيها وكيف يعتني بها، فلكنه أب قبل أن يشتريها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لا، قال له لا لا, لا تشتري، قال ولا تعد في صدقتك، قلت شيء تصدقت به خلاص انتهى صح لله. حدثنا أسامة حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يقول حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فردت أن يشتريه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولو وإن بدرهم، يعني ولو باعك بدرهم واحد فإن العائد في هبته كالكل يعود في قيئه، يعني أنه وهبه لله وقال له الذي يعود في هبته يقول هبني هذا ثاني كالكلب يعود في قيه، وذلك فعل الكلب أنه ليس الكلب من الحيوانات المجدرة ولكنه يخرج بعد ما يأكل يخرج ما في بطنه إلى الخارج ثم يعود فيلعقه مرة ثانية. فالنبي أخذ هذا المثل السيء وشبه به من يهدي أو من يهب شيء ثم يرجع فيأخذ من الموهوب له، صلى الله عليه وسلم على نبينا ورسوله الحمد لله رب العالمين اليوم بهذا.